بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا العظيم والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها، وعلى شجر يغرس ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فللعامل أجرته أو عامل فلا شيء له. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فصل. إيه الفصل معقود اللي بيان معاملة المساقات المزارعة. يقول: تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، ثمرة موجودة بجزء منها. المساقات إيش؟ يعني شخص عنده حديقة أشجار. شيخنا معذرة، كلمة مساقات فقط. مساقات يعني كلمة مساقات، مستر ساقا يساقي مساقات، يعني زي اللي بالعامية يقولون يسقي الحديقة. إيه الحقيقة الحقيقة مساقات يعني مسقي. مسقي. إيه ساقي وساقي مساقات، مستر ساقا يعني مسقي. وهذه المعاملة سميت إيش؟ مساقات، لأن أكبر العمل الذي يتولاه العامل هو السقي. الأشجار التي تثمر غالبا حتى يسقي. فصمع لما كان أكبر عامل سقيا اشتق من هذا مساقات. لكن صورة مساقات الشخص يعني له عدة صور، ذكر يعني بعض الصور هنا، منها شخص عنده شجر حديقة شجر، فاتفق مع عامل يعمل على الحديقة في الحديقة بما يصله إيش يعني شجر من السقي وتفريق السماد إلى آخره، ويكون ثمر بينهما هذا اتفاق نصف أو ربع أو ثلث حسب اتفاق، أو يعني شجرة مثمرة يعني بدت الثمار، لكن يحتاج أيضا سقي وأعمال بعد يعني الشجرة عليها ثمار قائمة، فاتفق مع العامل إلى يجزأ ثمر يقوم برعايتها ونعايتها ويكون بينهما ما اتفق عليه. صورة ثالثة يعني يكون أرض، أي أرض، أي أرض ليس فيها شيء، أرض يعني فاضي يسمون ميتة، ليس فيها أي ميتة أو أرض يعني ما يعني صالحة لسقيلة يعني غرس الأشجار. أرض ليس فيها شيء، مملوكة قطعة من الأرض، فيتفقون العامل يقول اغرس أشجار، اغرس الأشجار فيها الأرض، يغرس الشجر حتى تثمر، ويكون بينهما اتفاق إما بعض الشجر أو الثمر أو شجر وثمر معا كلاهما. أيوه. هذا صورة ثالثة كلها جائزة. أصل في ذلك إيش؟ معاملة أهل خيبر، صحيح عاملة معهم بما يثر بشطر ما يخرج من ثمر وزرع، فهذا الأصل في هذا يعني. وكان صحابة كانوا يعملون بالمساقات، ذكر الفقهاء يعني أدلة كثيرة وليس في خلاف يعني في المساقات، ليس في خلاف يعني فيما نعلم، هذا إلا حنفية يرون هذا الجواز، لكن شافعية وهنعنبة أو المكي يرون هذا الجواز. وتصير المساقات على شجر له ثمر يؤكل، يعني الشجر له شجر ثمر يؤكل، لا بد يكون الثمار منتفع في الأكل، تمر زيتون أشياء. أما التي لا تؤكل يعني لا تستخدم ثمار ليس لها فائدة، فلا فائدة فيه مساقات يعني. وثمرين لكن إذا كانت ثمر غير مأكولة لكن لها فائدة، مثل شجرة الفوفل ليس مأكولة لكن تستخدم فيه في الأدوية من الأدوية، الله راضي يلحق به يحق به أي شيء يعني يستفاد منه يستفاد نعم. نعم. وكذلك يعني ينبغي أن يلحق به مثلا ما كان المقصود من الأوراق، مثل الشاهي مزارع الشاهي ليس هناك إيش، بس يعني يرى لكن لا يحتاج إلى كثرة إيش يعني السقي، ما السقي يعني تسقي من المطر والطل تلقينا توجد في مناطق باردة، لكن يحتاج عناية في عنايات يعني يعملها في عناية، فيمكن إن شاء الله يعني يجوز في هذا أيضا يعمل نعم. وثمرة موجودة هذا نوع آخر يعني نعم، صورة أخرى. أو ثمرة موجودة يعني ثمرة موجودة قائمة موجودة لكن يحتاج لعناية، سقي ما سقي والجزء نعم. بجزء منها بجزء من الثمر. اتفق معاملة كله ربع نصف يعني كذا يعني حسب اتفاق، لكن لا يقدر بالكمية لهم يتساعد. لا هذا صعب، هذا فيه غرر، لكن يعني نسبة معينة مثل 40% أو 60% أو 50%. بالنسبة ليس بالكمية، ليس بالكمية. يعني إذا كمية ربما إيش يعني لا تثمر إلا هالكمية. وصورة ثالثة ذكروا على شجر يغرسه، هذا صورة ثالثة مساقط يعني اتفاق من العامل على شجر يغرسه، يعني كان أرض ليس فيه شيء فيتخونه يغرس الأشجار ويكون له يعني قد يكون نوع جزء من الشجر أو من الثمر أو كي منها جميعا ويعمل عليه حتى يثمر شجر سنوات، قد يكون أخا 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات حتى هذا الأشجار بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، هذا كل جائزة إذا كان يغرسه يعني أرض ليس فيها شيء واتفاق من العامة أنه يغرس الأرض حتى تثمر الأشجار. هنا يكون حق العامل إما الشجر فقط أو ثمر فقط أو كلاهما. فإن فسخ، هذا مسألة يعني متفرع، فإن فسخ مالك فسخ مالك قبل ظهور ثمرة، يعني مساقطك أن يعني مساقطك أن يعني معاملة جائزة ليس لازمة، لكن إذا فسخ مالك مالك الأرض أو شجر إذا فسخ العقد قبل ظهور ثمرة، إذا ظهر ثمرة فثمر يكون العمل المتفق عليه، لكن قبل ظهور ثمرة إذا فسخ فلعامل أجرته أجرة عمله، يعني لا يضيع عمله سدى له أجرة عمله. أو عامل أي فسخ العامل من عنده قبل إيش فلا شيء له خاصة يعني لأن ما لم يفعل ما التزمه. نعم أو عامل معطوف على قوله مالك يعني فسخ العامل فلا شيء له لأن ما التزم ما يعني ما نفذ ما التزم العمل. طيب قال رحمه الله تعالى وتملك الثمرة بظهورها فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، وعلى عام كل ما فيه نمو أو صلاة أو إصلاع وعصاد ونحوه، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، وعليهما بقدر حصتهما جدادة. هذه مسائل متعلقة بالمساقات، يقول تملك الثمرة بظهورها، يا الله هذا ثمر الشجر يعني ثبت الملكية للعامل وللمالك حسب ما اتفق عليه. فعلى عامل يعني على هذا يكون العامل تمام عمله يعني إذا فسخت بعده بعد ظهور يعني نعم يعني يعمل يكمل عمله حتى إيش تنتج يعني له الفسخ بعد ما إيه لكن حتى لو فسخ عليه تمام العمل إلى أن يعني يجذب إيه. وعلى ثم ذكر مسألة أخرى وعلى عامل يعني في المساقط عموما على عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه، يعني كل ما في صلاح للثمرة مثل إيش سقي تلقيح وكذلك يعني قطع ما يضره وتصفية وتفريق السماد، كل ما فيه نمو وإصلاح وحصاد ونحوه على العامل. وعلى الرب أصلا يعني مالك الأرض أو مالك الشجر حفظ ونحوه، مثلا يعمل حائطا يحتاج إلى حارس في الحارس، وكذلك يشف تركب مثلا ملخات أو الموتور، هذا كل ما يحفظ به أصله وعلى مالك الأرض، ما يحفظ به الثمار هذا على نعم. إن كان هناك اختلاف يكون اتفاق يعني قائمة اتفاق بينهما. وعليهما يعني على العامل والمالك كليهما بقدر حصتيهما جداد، جداد هو إيش جد الثمر يعني قطف الثمر على لمن له حص على حصته هي مثلا قطف الثمر لو استخدم عمال مثلا قطف الثمر ينظر اين كانت تكلفته، وان كان بينهما نصف نصف يتحمل كل منها نصف نصف حسب نعم لأن الله لهم يعني كانت إفرازه معرك ملكه وهو تحمل يعني. قال وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم البدر علم بدر وقدره وكونه من رب الأرض. هذا مزارعة المساقات في الأشجار المزارعة في إيش في الزراعة الفرق بين الشجر الشجر يعني تقوم وتحيا وتقطف من الثمار فقط ثمار ويبقى شجر يبقى الأصل. أما الزرع لا زرع يحصد مرة واحدة يعني لا يعني إذا تم يعني الحصاد يحصد ويبقى شيء إلى الأرض هذا يعني الزرع. الفرق بينهما في المزارعة نعم من علماء من يعني أن في المزارعة مثل الشافعية لا يرون فيها مزارعة إلا تبع للمساقات المستقلة فلا. وأما حنفية ما عندهم لا مساقات ولا مزارعة لكن حنابلة والمالكية يرون المزارعة سواء كانت مستقلة أو تابعة للمساقات كل جائزة. لكن المزارعة في إيش صورته ذلك الشخص يعطي الشخص عنده أرض زراعية يعطي البذرة للعامل والعامل إيش يعني؟ البذرة من العام من هو من صاحب الأرض لا من العامل. لا من العامل. إذا كان من صاحب من العامل يسمى المخابرة. المخابرة. إيه. فالمذهب المقدم في المذهب أن المخابرة أو صحية. لا بد يكون البذر من العامل هذا مقدم. من صاحب الأرض. أي صاحب الأرض. كأنه شبهه بالمضاربة يكون صاحب رأس المال من شخص والعمل على العامل كذلك هنا كان بذر رأس مال. والذي ينميه يعني الأرض والماء والبذر والبذر كلها على صاحب الأرض هذا شرط المزارعة. نعم هذا المقدم في المذهب. هناك رواية أخرى ثانية اختاره شيخ ابن قيم وشيخ الإسلام وغيره تصح من العامل أي سواء كان من العامل أم ثبت عن عمر الله يعني لكن رواية مقدمة قصر المذهب كمذهب مقدم أنه من الله صاحب الأرض وتصح المزارعة بجزء معلوم. طبعا جزء معلوم يعني نصف ربع كذا نسبة معينة ليس مقدار مما يخرج من الأرض بشرط علم بدر يعني نعم يعلم البدر ماذا هو وكذلك إيش قدره وكذلك بقدره كم يكون بدر قدره وكونه من رب الأرض هذا كل شروط من رب الأرض صاحب الأرض يعني لأن يعني بدر لا يأخذ إذا يعني يعني لا يعني يأخذ البذر يعني لا تلو حصده أو لا يأخذ من الثمر البذر أخذ من الحصاد بعد الحصاد يعني يعتبر الحصاد كله بينهما صحيح لا يعني يستقل المالك الأرض بالبذر يعني بذر عنه عوضا أي بذر خاص يعني بذر عليه سهلك بس بهش كلها كاربة يعني بيكون بينهما يعني ليس معنى أن البذر يأخذه يعني كأنه أعطاه هي استودعها ثم أعادها إيه. لا لا ليس بل الموجود كله يعتبر إيش بينهما قال رحمه الله تعالى فصلا وتصح الإجارة بثلاثة شروط معرفة منفعة وإباحتها ومعرفة أجرة إلا أجيرا أجيرا وبئرا بطعامهما وكسوتهما. هذا الفصل في الإجارة إجارة من أجر أجر إجارة يعني بيع المنفعة إجارة تعريفها بيع المنفعة ما بقى العين هذه الإجارة بيع المنفعة ما بقى العين لمدة محددة بعوض معلوم. هذا تصل الإجارة بثلاثة شروط ولما معرفة منفعة معرفة المنفعة ولذلك مثلا إيش مما يمكن إجارة الأرض بمبلغ مقابل إيش مقابل ما تنتج الأرض فأي بعض الناس مثلا حديقة نخيل حديقة يأجر الإنسان سنتين بعشرين ألف أو ثلاثة ألف أربعين ألف يأجر إيش المنفعة الإجارة ما تثمره هذا لا يصح هذا كإجارة لأن إيش من شرط إجارة كون المنفعة معلوماتها هذا مجهولة كم هذا لا يصح يعني وإباحتها لابد من المنفعة مباحة فلا يجوز استجارة إجارة مثلا المغني أو النائح الميت كل محرم لا تصح الإجارة. أو ساق الخمر. أي مثل هذه. نعم يعني نعم يستأجر إنسان لفعل محرم هذا لا يجوز لا يصح لا تصح الإجارة. وثالثا ومعرفة أجرة لو كان معرفة أجرة كم أجرة مبلغ أعمال أو شيء لا بد يحدده سواء كان بالفعل بالقول أو كان بالعرف مثلا تذاكر مثلا الحفلات وسيارة الأجرة يعني معروفة فهذا يعني العرف يقوم مقام الذكر في استثناء معرفة أجرة في إلا أجيرا وليئرا بطعامهما وكسوتهما يعني يجوز استجار إنسان عامل يعمل في المحل أو شيء يعني مقابل ما يأكل ويشرب يعني قبل الناس أيام الفقر وفاقة كان الناس يأجر أنفسهم مقابل طعام بس ما يأكل يحتاج الأولى زرع ولا شيء أضاء عشاء أو فطور أضاء أكل وشرب وقد يزور هيك سوى فأكل وشرب يعني حقيقة الأجرة غير محددة كم يأكل محددة طيب يمكن أعطي مثلا دجاجة كاملة ويمكن أعطي مثلا حق نص فرد ونص لا وإن لم يحدد لا يشترط تحديد لكم مثل نص دجاجة ونص أربع كبسة لا لا ما تأكل تشرب قد يكون يكثر قد يقل قد يأكل كثيرا قليلا هذا مغتفر يعني ولا يشترط إذا كان للأجرة يعني أكلا وشربا لا يشترط تحديده كاس مياه أو عبة بيبسي كذا لا يحتاج تحديد يعني لا يحتاج أن عملك قائمة ما يأكل ويشربه وكذلك الضير الضير اسم المرضع يمكن يستجر مرضع تستجر مرضع مقابل ما تأكل وتشرب أو كسبه هذا يعني جائزة مستثنى من معرفة الأجرة قال رحمه الله تعالى وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوب خياطا ونحو صح له أجرة هذا أنا ذكر كأنه تقييد لمعرفة الأجرة معرفة الأجرة يعني لا شرط في الذكر سواء ذكر أو علم بالعرف هذا إذا علم بالعرف هذا محكمة العرف له دور يعني فهذا من مثال ذلك وإذا دخل حماما حمام المستربش قد يكون معروفة يعني أجرته لم عرف وإلا ما يعني يدخل عند هذه الاتفاق يدخل خروج قدم 10 20 50 حسب المستوى أو سفينة أو باص مثلا دخل باص أو مثلا سيارة معروفة أجرتهم يعني 10 20 معروفة أو عطى ثوبه خياطا من حوا يعني سلم عند خياطه خيطري هذا معروف عنده أجرة 60 70 أو 100 حسب الاتفاقات معروف هنا يعني فله أجرته صح يعني لا يشترط إيش أن يقوله سابقا صح وله أجرته مثلين قال وهي ضربان إجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها وعقد في غير ضئر على نفعها دون إجزائها واشتمال على النفع وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيها وهي الله ما رجع إلى إجارة وهي الإجارة ضربان إجارة عين يعني الناس الضرب الثاني سيذكره عقد لا منفع في الذمة أنا مثلا كالمقابلين يعني إجارة في عمل تنفيذ عمل هذه لا إجارة عين سيارة يأجرها أو سكن أو محل تجارة أو شيء أو مثلا بعض الأدوات آلات يأجرها عين إجارة عين وشريط معرفتها معرفة العين مثلا أجرتك إحدى غرفتين ما في لا أو سيارتي هذه التي يحددها هي وقدرة على تسليمها كذلك فلو كان ثلاث يعني عنده عين موصوبة أو عبد شارد أو بيت مؤجر أي مثلاً. نعم بيت مؤجر فمدة التأجير لا يعني مشغول لا يشغل لا يجوز التأجير لآخر لكن بعده يجوز يعني لا يشترطه أن تكون مدة الانتفاع عند من العقد يجي عقد في الشهر يكون بداية من الشهر القادم لا بأس به، لكن مدة الانتفاع بالعقد كان إيش ممكنة. يعني مثلا حيوان شارد، مثلا جمل شارد لا لا لا يصح تأجيره، وكذلك هو عقد على غير في غير ضائر، يعني وكذلك شرط آخر معرفة وقدرة التسليم، وشرط ثالث يكون العقد على نفعها، يعني ليس عليه دون أجزاء، يعني لا بد يكون الإجارة على منفعة مع بقاء العين. أما لو كان المنفعة من العين باستهلاكها إتلافها فلا يصح إجارة. مثلا إجارة الطعام للأكل صحيح، أو الماء ليش للشرب، لأن المنفعة من هالأشياء باستهلاكها فلا بد يكون إيش يعني المنفعة يعني تستفاد المنفعة ما بقاء العين إلا في الضير، هذا مستثنى. الضير يعني إيش منفع الضير؟ الحليب الرضيع يرتضى حليبها صحيح لبنها، فهذا مستهلك، يعني كان للسجر ضئرا للإرضاع، فالمنفع هو إيش ما تعطي للصبي من اللبن، هذا كان منفع باستهلاك العين، هذا لبقاء العين لبقايش الروح روح أجهزة. الأصل ما يصلح أن إجارة العين لابد يكون المنفعة بدون استهلاك العين، فلكن لا ما يصح إجارة الدابة شاة يجر شاة اليوم بعشرين ريال مثلا مقابلة ما حربها، وإن كان مثل الضير لك الضير لحق بني آدم لا تصح هذا كان، وإن كان في وجه يعني اختيار شخصي صاحب الجواز. نعم هذا إيش شرط يعني يكون نفعه بقاء العين، نعم بدون اتلاف الأجزاء. نعم اشتمالي على النفع. وشرط آخر لين قدرة التسليم ويكون عقد على منفعة دون أجزاء بدون سلك أجزاء. وكذلك اشتمالها على النفع لابد يكون إيش العين المؤجرة لابد يكون فيه نفع، يعني مثلا جمل ضعيف وسيارة لا تعمل هذا لا يجوز، لا يمكن إجارته، إيش ما الفائدة إيه. نعم وبين يعني النفع أذكره لابد يكون النفع يعني مقصودا، نفع له قيمة له إيش نعم قيمته، مثلا إجارته بعض الأشياء مثلا فاكهة للشم هذا ليس نفع مقصود يعني ما أصلح. طب لو كان مثلا اللي حصل لكم قال بستأجر سيارة عفوا نستأجر السيارة ثم قال لا لم أنتبع أنت غششتني لأنها لم تشمل على نفعي، السيارة ليست بسريعة، والسيارة مثلا لو نقلنا مثلا كوريلا مثلا على سبيل المثال ومعروف سعرها سرعتها 120 مثلا شيء معروف، وقول أنا كنت أريدها كوريلا بس أنها تمشي 200 و300 يعني هذا هو كان قصده كذا، ولا العرف أن هذه سيارة معروفة؟ لا هذا كان الشخص إذا استأجر شيئا وليس فيه الشيء المنفع المقصودة فله فسخ العقد، فله الفسخ إيه يفسخ العقد خلاص. لكن عرف معروف مثلا قالوا هذه سيارة الكوريلا معروفة الناس كلهم يعرفون أن سيارة الكوريلا مثلا سرعتها 120 إيه معروف هذا الشيء لا يسمع إلى قوله، جاء هو واستأجرها ثم بعدما استخدمها بيومين ثلاث قال لا هذه ليست لا ما له لا يسمع إلى كلامه خلاص انتهى إيه. حتى لو لم يستخدمها استأجر السيارة وحطها في بيته ولا ما شاء ولا شيء عليه وجرة نعم لا يأخذ بقوله هذا لا لا لا كان قولا معقولا فله الفسخ، أراد شيئا وليس في مواصفات يمكن فسخ. قال وكونها لمؤجر أو مأذون هذا شرط رابع، وكون العين لمؤجر ما يعني مملوك لمؤجر أو مأذون له فيها، فالفضولي لا سوء تأجيره كالبيع تماما، لا بد يكون شيء عين مملوكة للمؤجر أو مأذون مثل ولي اليتيم أو وكيل هذا اسم مأذون. قال وإجارة العين قسمان إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. إجارة العين قسما واحدة إلى أمد إلى مدة معينة معلوم يغلب الله نبقه فيه. يعني مثلا إجارة الدابة لمدة الشهر يعني قد يكون إيش إجارة العين لمدة فترة لفترة إيش محدودة، وقد يكون لا ليس فترة ليش لتنفيذ إنجاز عمل ليس لمدة بناء بيت مثلا أي بناء بيت أو مثلا سيارة مثلا سيارة أجرت اليوم أو يومين ثلاثة أيام أنه علم بل أو سيارة أجرا لإيصالها إلى مكة إلى مكة هذا سواء يوم نصف يوم ليس بدل كلاهما صحيح. يعني هذا إما إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤه فيه لا بد يكون المعلوم. لو مثلا السيارة دابة لعشرين سنة عادة لا تعيش هذه الدابة لعشرين سنة هذا لا صح لا صح لكن عادة إيش حسب العادة معلوم بقاء إلى المدة. والثاني لعمل معلوم لعملين معلوم يعني مكمل توصيل هذا الشيء إلى كإجارة دابة للركوبين أو حمل إلى موضوع معين مكة جدا مثلا توصيل هنا لا حد بالوقت هنا يعني يكون إجارة إما بالعمل أو إما بالوقت في الإجارة لا يجمع بينهما إما العمل أو إما إيش الوقت لأن إذا جمع بينهما يكون في يعني في إيش نعم لكن إذا قصر فأمر آخر إذا لو كان مثلا عرفا معروف أن من الرياض إلى مكة تأخذ يوم هو 12 ساعة لا تتجاوز ذلك وهو ما أتى إلا بعد ثلاث أيام لا تقصير يعني يمكن يعني يخصم الأجرة إذا كان تقصير لكن يعني ما كشرط اتفاق لا يكون إيش لا يكون جمع بينهما يعني توصل هذا بساعة كم ساعات هذا يعني يعني يكون إيش تعقيد إضافي ليس في صلب عقد إما توصل أو إما إيش أنت يوم ساعة هذا لك أحد الضربين إجارة العين صحيح نعم ذكر إجارة نوعان إجارة الضرباء إجارة عينين ثم إجارة العين ذكر قسمين فيه يعني إما يكون اتفاق بالمدة بالوقت أو يكون اتفاق أو يكون إيش بإنجاز عمل قسمان والضرب الثاني والضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة أو في شيء معين في الذمة ليس عين يعني ليس إجارة عين سيارة أو دابة ليس كذا بل إجارة عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف يعني مثلا أجر الأجير هذا يكون إيش يكون أجير شخص يأجر نفسه ليعمل لبناء حائط ولضرب البواية أو تركيب الأبواب أو مثل السباكة ثلاثة لعمل يعني يكون عمل في ذمة الإنسان صحيح هذا إجارة كان هنا من يؤجر المؤجر العمل هو يؤجر نفسه هو يؤجر نفسه والمستأجر إيش صاحب العمل المستأجر إجارة العين لا المالك هو المؤجر وصاحب الذي ينتفع هو المستأجر هنا لا العمل هو مؤجر هو المؤجر في النوع الثاني يقع عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف معين مثل هذا الدار ضرب الباي في هذا الدار أو موصوف عندي غرفة كذا وكذا وكذا فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة وشرط معرفة ذلك وضبطه أي هنا اشترط تقديرها بعمل إما بالعمل كما ذكرنا أو بمدة أي ما بعمل أو مدة لا يجمع بينهما إذا هذا هذا من الفروق بين الجعالة بين إيش إجارة الجعالة قد يمكن إشراء يمكن جمع بين مدة وعمل عمل إجارة اتفاق يعني إجارة يعتبر يعني عقدا لازما ليس مثل الجعالة عقد إيش يعني جاهز يجي الفصل أما هذا لازمة ومن شروطه يكون إيش إما أن يكون اتفاق مع بالعمل بناء الحائط أو مدة كبناء الدار وخياطة مدة مثل إيش شخص يعمل استأجر عامل يعمل من ساعة كذا إلى كذا من ستة إلى ستة من عشرة إلى عشرة هذا استئجار صحيح مثل موظفين إذا كان له يعني صاحب العمل استأجره هذا بالمدة صحيح، يعني يكون ملزم بهالمدة كبناء دائرة وخياطة وشريط معرفة ذلك وضبطه وكون أجير فيها آدمي وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف. نعم وكون يعني عمل آدمي هو الذي يؤجر نفسه، صحيح العامل هو الذي يؤجر نفسه، فلا بد يكون المؤجر آدميا، إنما البهيمة لا تكون هذا ليس مؤجر، لا تؤجر البهيمة نفسها. وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف لأنها يعني يؤجر نفسه مقابل مال إيه، فلا بد يكون جاي التصرف لأن معاملة مالية لأنها معاملة مالية. وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كذلك هذا من شرط آخر هذا النوع. لو صدرنا أجيرا يعني اشترط يكون العمل يعني لا يكون لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني لا يكون في العبادات مثلا نستجر أجيرا ليصلي يعني كل صلاة يعني أجرته 50 أو كذا أو للأذان كذا القربات يعني هذا لا سهل. لكن ليس من هذا الرزق من بيت المال يعين إمام فيعطى له معيشه هذا ليس كاستئجار، يستأجر في اتفاق مؤجر صحيح يكون إجابة قبول أجرة تحديد الأجرة والعمل صحيح اتفاقيات، لكن ليس هكذا يعني ما يستلمه الأئمة والمؤذنون ليس أجرة من بيت المال هذا يسمى رزقا يعني يعطى لهم كفاية وليس هناك إيجار، ما يقولون أنا أجرت نفسي لفلان للطرف ليس هناك طرفان مؤجر ومستأجر صحيح، إنما يعني يقوم بها العمل فيكون له أجره الراتب ما يستعين به أليس كأجرة. قال وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكثر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو البالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك. وعلى مؤجر أو من أجر دابة أو سيارة مثلا وهو مع الدابة، كان كثيرا ما يؤجرون الجمل للحج والعمرة أو لنقل الأمتعة، وعلى صاحب الجمل مثلا مؤجر كل ما جرت به عادة وعرفة يعني على مال كزمام أي مركوب يعني مثلا جرت به العادة الجمال يكون معاش المقعد أيه والمقبض والعصا وأشياء أغراض يعني ما جرت به العادة فيكون على صاحب الجمل. وكذلك وشد ورفع وحط يعني هو يساعد الراكبة الرفع والحط والشد الأشياء تحديده مرجع العرفة. وعلى مقترن يعني مقترن هي المستأجر يعني إكراء الإجارة الإكتراء الاستئجار المكري والمقترن هو المؤجر والمستأجر. وعلى مقترن نحو محمل ومظلة نعم محمل ومظلة هو على المقترن محمل اللي يوضع على فوق الجمل جمل إذا جر عرفه عليه قد يكون ده محمل جاهز اللي يصلح له ليس على المؤجر على المؤجر ولا على المستأجر المستأجر ليس على المؤجر أي مؤجر إلا جر عرفه قد يكون المؤجر عنده إيش قد يكون زي سيارات هذا الأجرة في شركة سيارات التجار لأن الرنتيكار صحيح وكذلك كانوا قبل جمال يعني فقد عندهم محامل مختلفة فيستجر محمل أيضا محمل هذا محمل بكذا هذا بكذا هذا بكذا ويكون في يعني مظلة يعني فخمة أو كذا فإذا كان لك يعني هذا استجار ثاني يعني كان يجر الجمل أو يجر هذا أو قد يكون المظلة المحمل عند المساجر عند المسافر فيأتي يركب هذا يعني وتعزيل نحو البالوعة إن تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك وعلى مقتر نحو محمل وما مظل طيب ثم ذكر كذلك على مقتر تعزيل نحو بالوعة يعني هذا إذا اقترى دارا بيتا سكنا صحيح فمصارفه مصرف صحيح مصارف الأبالوح اللي يسمى البيارات عزكم الله، هذا تفريط. يقول تعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، يعني مثلا شخص سيارة سكان لمده سنة وكان بالوعة فارغة ثم امتلأ مثلا في نهاية السنة امتلأ، فعليه تفريطها على المستأجر كما أن استلم فارغة يسلم فارغة. هذا قبل كان كذا، يعني كان بوالي كان يحفر حفرة جنب البيت يكون فيها إذا انتلأ يشكل يعني يسحب يسحبها عمل يسحبه يعني كذا يعني عادتهم. هذه الأيام الحمد لله يعني ما دام إيش في سحب من جهة الحكومة أمر سهل، لكن ربما قد في القرى كذا يوجد في القرى وعلى مكرين تسليمها كذلك. على مكرين تسليمها كذلك، المكرين صاحب الدار يسلمها كذلك فارغة. هذا يعني من تمامية تسليم الآية. رجل أحسن عليكم.